بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا والله برقد تنتننا صرفنا أي كرر صرفنا أي بينا نغو تنتننا لبررتنا بتلاقي ملك بتلاقي أسلوب بتلاقي الجلالة اسمالا فنصرف الآيات وصرفنا الآيات صرفنا في هذا القرآن بذي القرآن للناس لذو من كل مثال أين بتلاقي نوعنا بتلاقي ملك بتلاقي إذا تجلس أنا لتلاقي مثال وتلاقي أين النجادر وتلاقي أبابا لسوس عرافنا لسوم يصل لقاعد شو من كل مثال يكون إيش يعني نافي الله الذين عندما شو من الناس يصل لقاعد شو النجادر والله عرافنا ونون جن وكان إنسان أكثر شيء جدلا كركرو كمان من بلاه تكرا كارينا هو يا بابا تروجاد لو بيبادي يدو بينا بابا كسي كان كابلا بابا تكرا كارا لو حد إلى ما درس ያው ባጥተኛው ነው ባጥን ይከራከራሉ ባጥላቸው ለማንገት ሀቅን ለማርከስና ለማቆርቀው ያዝላ ያው በቁርአን ያልተብራራ አልተነገረ ነገር የለም በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ወይም ደሞ በተለያየ ቦታ በተለያየ አጋጣሚ ያው ፈይሙ ማን ፈይማ ወጀሂሉ ማን ጀሂላ አሊሙ ማን አሊማ ወጀሂሉ ማን ጀሂላ ያው ስለ ሸርክና ስለ ተውሂድ ባይነ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ስለ ያኩፍን ስለ ማነትና ጎጂነት ተውሂድን ብርሃነትና ተቃሚነት يديننا أواجنا سنسلقنا يقفزن قوجنا سنسكفنا فقفين تناقوا هذا الزيك ونسل أي مستعلى واج يسل أي مستعلى تناقوا الله سبحانه وتعالى عند كده وده فاطمة ناري كده نبي عليه الصلاة والسلام مدتو يا ودي قصد تسواجه سنسجد ميدواجه لذا مدتو برنا وقفنا رسول على كده فإن أنفسنا بيد الله إن شاء يعني سبعتنا ያው ነፍሳችን በአላህ እጅ ነው ያለችው ከፈለገ ይከሰክሰናል ያው ቢለው አሉ ያኔ ነብይ ወደ መልስ ቢለው እንታፋት የመጡ ወካሪ ሰረክ ሸይኽ ጀላላ የሚላስ ይቀርዩ እዩ ያሊዩ ያ ተክዚባ ይደላ የኢባኡ ማይደላ ግን ያው ለዚህ እንግዲህ ይሄ መረጃ ማምጣቱ ገርባቸው ነብይ ወደ መልስ ይላል ይሄ ግን ቋፍሮቹ አው وجادلنا بالحق وجادلناك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وجادلوا بالباطل ليجادلوكم وجادلهم بالتي هي أحسن يالنا قال جلال. ثم قال وما منع الناس سووش أي كلكلات يؤمنوا إن دامنوا أي كلكلات إجاءهم الهدى أي كلكلات أنهم أنقل ممرياء وكمت الله شوارا سووش إن دامنوا أنهم أنقل إن دائقوا أي كلكلات ويسجدوا ربهم ومن أن يسجدتات ما أرقى إن دائقوا أي كلكلات إلا أن تأتوا ممتعات سنة الأولين يقدموش سيرانا لمدمان عادة الأول دعو الأولين يا ያ ነገር መጣባቸው ያው በዛ መሰረት እነሱ እንዳስተባበ እነሱ እንዳስዋሽ አስዋሽ እነሱ አልቀበልም እንደሻም እንዳሉ አሉ ነው አያት ያው አዛብ ቁብለ ሙአይነት እንዲለት እንዲያይ እንደው አጣ ያው መምጣቱ እንጂ አልከለከላቸው ወይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግሪያው አንድ አላህ ያው ቃል ኪዳን አገባው ከዚህ በሱነተ ላይ እንደዚህ ነከለው ሱነተ መንገድ አርሰና ምን ቀብሪ ሱነቱና እንዳለው አይነት ማለት ከዳ ያሊ ፍራ ወለዚና ምን ቀብሪህም እንዳለው አይ أو يأتيهم العذاب ممتعتينش إلا تسن أو إلا أن يأتيهم العذاب قبولا هلك ومقابلة أي معاينة حل هو ممتعتينش إن دائسا نرسلك لأشو إيه دمو من إيه كالون بستكر إلا إيه دمو أقاي دو بيام يا رتاك زي بيام ما يتكماتشو بيشاء الله النسل يتكشنو. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الخاسرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. استغفار دي مهرات في الله بلا يا نصر وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عليه المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. نعم قبلا او تاتي بالله الملائكه قبيله كفيله قبيله جماعه او قبلا يعني مقابله معينة. وما نرسل المرسلين انه ملاك تنيوشنيا عنديكم الا مبشرين ومنذرين امانوشن ابصاري سيهونونا جيون دمو واستبابايوشن استنقاكي سيهون انجيلا يرسلو الوزيفاين قال بشارة وعدنا وعيد من ناقرنا بإيمان يا بإيمان بإيمان زوري اللو نقرون دنيا مخيرا ملكاما ما نقرون ايتاما نقرون بشارة بكفر دمو يالو أدقانا مزز دنيا مخيران في موتون يوم الجامع يعني من ناغر انت يجبت ما تشبت ايضا ويجادل الذين كفروا ايه وهو كان تسعين جدل دار يكفروا تول بباطل الكراكز بباطل ايه اهون دز على البداء كلهم يجادلون بالباطل بباطل لا من دل بباطل الكراكز لا ليسير الى الحق بل ليدهدوا به الحق حتى اللي جرت سيلا هذا ما نشاهده ولا تزال الدنيا من هذا العمل كزين السراء الدنيا تاتي السوم الكام سراء ودق لسنا على البدعة على الشرع على التوحيد جدا سيلا كام اسكال لا زال طائفهم من سأل حكرا لا دل من خزلهم ليدهدوني حق حق اللي جرت سيلا بباطل وجادلوا بالباطل ليظهروا بالحق في الأعمال زي وجادلوا الذي كلهم كافرون كبباطل هي سلك دار ولاد الدنيا من دون اسمنا لما اطفال نعوذ بالله لا تزامنا بكثرة شيء من الظاهر اسمنا نبي من قال لما اطفال سمع لك هي وزارين يعلمهم يا باشم يسون يا نبي يا رسول الصحابة بس بيت مسلم من عالم من جيد مسمين من جيد يعني يا سلف وجه من قال لما قال وهكذا كل مبتدع ومفتري وكل كافر وضائع منتدين اين تقامات وجادلوا بالباطل ليجادلوا ويجادلوا الكفر بالباطل ليدحضوا به اي بالباطل الحق باطل تنبرسوا تدقفوا حقا ليقرسوا حقا لما سابقا قالوا رأسوا ما يقول عندما هنا سابقا باطل ما الزاهر ما ايتني لا قرار ولا ثبات له حقا لما اي ثابت ما لك ميسر كنا ميسعنا ما لك يعني ليهد الحق ويبطل الباطل ليثبت الحق الثابت الواجب ويبطل الباطل ويزيل الزائل مالته بطل يبطل بطولا وطلانا ايضا مقرصف موقد ماله الذي يقول مقابل الحق باطل النقل الباطل الزائل الزائل والحق الثابت. نعم واتخذوا آياته إنه لنين انكتعوا الشياذون وما أنذروا إذا تنكتوا بس النقر خذوا مهزوءا به خذوا فؤولا أي مهزوءا به ما لابت يعرقوا ما استهلك يعرقوا يعزوتنا جل وعلا إيه هذا الذي يذكر آلهتكم إيه نعم إيه نعم وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم أنا نعم يا مالكات من تستوي إيه سوي إيه ده الله أكبر الله أكبر سبحان الله قرآن آيات ما سأل لك أساد الأولين سهر شئر أن نتقبل من عامك ألا المبوسة إلا بلوان الله يا ويسو ليش باطل لايك هنا حق حق نبدأ إذا لم يوقف باطنه يانتين دلو شبهه دي لك لازم شبهه يتبال حجه ايدن شبهانه شبهاتهم ضايع الذين والذين هاجروا في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم غضب من ولهم عذاب اليم سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه انه بقيت انقطوش سياس جنا زبوت كده كمالت ومن الزاهد أذنين مزوكي في عترب دقيتا أنكت مالن أسجن زبوت فاردانا كلا كان سو يبلتا من بدل فتعامي أهل من استفهم إنك لا أهدا أظلم أنم جفتر يلم بأ الله أنكت تدسس أو إن بي كانوا يبلتا كما في عترب ومن أظلم من كذب الله إذ جاءه لمن كذب الصدق ومن سأل كذب أو كذب الصدق لما جاء أو كذب الصدق لما جاء كسب الذين وهذا في القرآن كثير فأعرض عن آيات كلا تقبل والذي كفروا أما أنذروا معرضوا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فإن أعرضوا فقل أنذرتهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ونسي أنه رسابة لما قدمت يدا إجوتش ياسان نفوت يسرروت كذنا قالنا كالله أنقذ كتقصت أبت شلا إن بي أسافرين كالو بلاي ما بدل فتعاني آل الليلة أسونا منك سلام إيه كفار قريش أنكذل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا في لا لغدا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الله أكبر الله أكبر وقال الذين يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وإذا ترى عليهم آيات مبينات قال الذين يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل سلام إنا جعلنا على قلوب من نوبة لبروتشا تشولا أدرقنا أكنة جبو كنان شفانا أرقنا يا معنى حق ودرزان لا إقابة أبا الله إلا أكنة إلا مثلائي أن يفقهوا لألا عندها الردو يا معنى سبحان الله بسبب ما كتبوا فلما نقضي الميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه أن يفقهوا في آذان وجعل في آذان بجروا الشهد وقرا صماما دنقر يا معنى يا معنى كان في أذنيه وقرا فهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعوا ولما ولا علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولا أسمعهم لا تولوا وهم معرضون يا سلام صمهم بكم هم ينفعون لا يرجعون يعلمون يعقلون يحتدون وإن تدعون إلى الهدى ولك أن من قد تتقاب ذاتشو كذي وإن بتقاب ذاتشو فلن يهتدوا إذن أبدا يعني في الصم أنا من قد قبته ليه لا يفلقون تدعوهم شرقية وذفة الواو ولا بجزمه جزمه عزف الواو والفائل مفضوف مجوب أنت هم مفضوض إلى الهدى جار من ذلكم بتدعو فلان ألفا رابدة جوابي لما في الجواب من إيش لن يعني لن رأسوا أنتنا الجزم لجواب الأجواب الشرطون لكن أشهد جواب التون بل رابطه بفائه هنا وجملة ما يجب ترام الفائه سبع اسمية تلبية وبجانبه وبكاد ولن وبتمس ايه ومثال لن ايه وإن هذا من الهدى فلن يهتدوا يعني يا إما الرؤ إذن قال ذات شوكذي أبدا فلسو كأنه يدي أو يما يستكاكلوا وذلك أنه من قد ما يجب أكالوا تشعلوا أما يقوات شعلا من نبروات شعلا إذا نزم كاكا توسنوا دم اسنائي وطوم على ذات الزمن فما قال وين بوقتوا الشيء أيهم هين وذلك أنه بمتتعذات شونا بمتقاب ذات شو ساعات وقتوا سيدر سجد بلي لكن يسلم شلال دارين أهلكم وربك الغفور يا أنت جتا سقسي رحمة بعد غفور ما فأول سيغة المبارة ما قرنن عقاضي والبقسرة والسطري ذو الرحمة يسقيم رحمة بعد مهارنا أهلاينا والنا فقل ربه ذو رحمة واسعة غفور رحيم غفور فبيه فيه لما قال لا سأل لفنا وانجعنا ليس مرض رحيم دمو كودي لالو ودك أنا من قد قال ثوبت مريكا ستال قاد أفهم لي مرس يزد نجال غفور رحيم نعم والله نبي عبادي عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب والغفور الودود غفور عندك شكور قال القرآن يقول غفور شكور كرهيم بذكر مثال كعزيز قال والله عزيز غفور مثال كودود قال مثال والغفور الودود يا كعزيز كرهيم كودود كودود عند مثال بشكل القرآن يقول لو يأخذهم إنه هو ميزا تغنروا تساكلوا وصروا تفاتنا بما كسب وصروا تفاتنا سوديهم الله ليا تفاتشوا بيتشاكلوا يعني ميزا تغنروا تغنروا لعجلهم عذاب أتشكل الله تغنروا أتشكل الله تغنروا نظر من الله يمهل ولا يغني الجزي قاب بسطار كما كاتب أيضا إن الله لا يغني الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته نعم بل لهم نظر جن يكون سال الله موئد كان قطر لا يجلو من دونه موئلا كذلك كان قطر موئلا متفتيا مملشيا مرجي مساشيا ما يجلو يا ولا بأس ما أنم في الخشط يا من تيشيلم يا أوف يا قد جقر ستو وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذا يتبعون الداعي لا عوج له قرارنا كان يميلي الله مهدئين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير لن يجدوا من دونه موئلا مهلل يقول مرشي قال يقول أيلا وموئلا مهلل معال مرشي مششا مملجع إلا تشون فلا يوتنش تملا تشون له فإذا يموت له يجينا من يوم يقال لا فرد كرواني يتعمل الدنيا لعرس ويشوك اندالا من يوش عندان دي يا اكرار عيونهم وما دركا لهم مستقر وقلهم سبعين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ثم قال سبحانه وتلك القرى ياتشكتاما النزي كتاما ياتشكتاما وين هون تاريخات يتذكر لك كتاماو شيد بوزو أهلك أطفانا جاو كتاماو طفا سون طفا لما ظلموا لبراي ظلم سعابة زدية طفانا دمهم وجعلنا لمالك من نهو لمن كان تمقفيات شو موجودة أي لهلاكه لمالكين لمقفيات شو بوتا لمقفيات شو جزي مسترا ميميجينا ومالتو أقربهم وجعلنا لمالك أي لهلاكه لمقفيات شو أدرق موئدا كتر ودرقنا لمقفيات موئدا نبارو إيه إكالكنا لهم موئد مالت مهل الوعد زمان الوعد ولتون ميزا وأما مهلك زمن هلاكين وقت هلاكين أو مكان هلاكين كان يعرف هذا بالقاتشة وجعلنا لمالكين أي لهلاكين لما تفاتاتشو أدعروا أهلكنا مصدر من مهلك ما سئلنا مهلك أهلي أي حلاك أهلي مهلك محل الحلاك زمن الحلاك بل مصدر مني أي حلاكهم ثم قال سبحانه منتقلا قصة أخرى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا نرى الله موسى بعد بدر جدير أبرون ذكر الله تشاو لفتاه لا أشكرات تشاو يوشع بن نون أشكر في بار باري أيضا لم غره نوما لمن بها لا نبي كباريا نبي إلا منا وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها لا أبرح أثيرا حاج كما هو ألو القدم حتى أبلغ إسكم درس مجمع البحرين يبحروش ملتقى مجنانيا إسكم درس أو أمضي أبوها وينبوذوا زمنات إسكمية الدرس حاج كما هو ألو القدم هنا ألو بديها وصريب سبس بقاجي درام ورسوطان قام موسى النبي يعني خطيبا في بني إسرائيل وبني إسرائيل خطبة لهذا القصة نفس نبي الله موسى بن عمران كذا عن ذلك قالت من علم الناس سلاچاو يعني إني أدو تلال فآتب الله بذلك بلا عبدنا خضر اعلم منك ان يا بارياتين خضر اعلم كانت وقد بلتال بالوالدين فاذا لم يرد العلم الى الله اعلم لم يفهمت اني بمارساتشو الى اني مارساتشو بذلك الى بابر اسرائيل بعلم كما انه اي بلتون نبر لمن شكر الله بوقتك كمان اسرائيل بعلم بلتال قل لمن دنو اتابعوا قصاتشو بيبالي يا لوك بكاء إني أقال له بلو يستاجو مكتب ومادرك مكينات ومادرك إن دائك أتكينه ويمدن محسنات الأبرار سيئات المقربين من دمي بالو يعني درجاته لا تقال سووش بل إنت ونجن وما يتبالي من أقلون كان نصر سيسر بذي أنه ونجن يبسل إبباد شوال وصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر عند سبال يعني بزالو كذا بلا عبدنا خضر اعلم انك اباريات خضر كانت ابن بلطهالنا اسلوك هيدلك فقال يا رب كيف تقي به اندد جنا قال خذ يعني شهوتا من مكتل اذا هيد على الجو بظهر دار لدار حيد فاذا فقدته فهو سمع هنا عسى اذا ستست يا قاو كده اذا خضر تاغني الله بلو على الجو خلاص أشكرت المشاء المنون أسطول إذاو مقواز جمعينين من هاد كورا لموك قدم بوتا بيهو ملتقى بحري فارس والروم مجمع البحري ملتقى بحري فارس والروم يروم لنا يا فارس وهام يقرأني بس الزاقاهين الزاقاهين وأنا ملكتو يأسكو آسا إبلو سنبر آسا نبر بزنبي نبر سولي مهيدنا أسطول كاتا يعني لو قدروا تاقين على الشو يا وهيدو خلاص انجليزي اللي ما قال لنا يبقى السؤال ما قال لنا ليش بيتش اهو مجمع البحرين مالت ملتقى البحرين بحري فارس والروم اسكمين اجتمع البحراني في مجمع البحرين الان ولت بحروج ولت بحروج من قنانيات قنانيو التقى البحراني في ملتقى البحرين مالت بحراني موسى ناخذين في ملتقى البحرين بحري فارس والروم تصبات وعزات قناني ما قال لنا وقالوا حقوبا جمعوا حكبوا حقوب مفرد لهم أحقاب جمع لهم لا بسين فيها أحقاب أحقاب كل حكب 80,000 سنة يعني لأن حكب نتفالوا 80 أمت بمبال وستدار سبحان ياو علم لما فلت انجده ياو بوزون كسي تقاسي مادرك عندما يتشال سفر مائل مستدد عندما يتشال هي بقي مرة جانه نبلا موسى هيدوار نبلا داود الزند وهي أورده ايون قام لابسوا بتر اذا قام اسكي قد بتر اسكي سفر المفدد هيد بيرو بلواتشو وكذلك يا ورحل اصحاب رسول الله تبارك احاديث من دوله الى دوله ورحل جابر بن عبد الله من المدينه الى الشام مسيره شهر عبد الله بن انيس عام من تشالي بيته وقد كان الرجل يرحل في اقل من هذه المساله بلو عندالو انتنا عامر الشعبي لان مثل يوسف تنظر سوف يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم في أدنى من هذه يور ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يلا يا علم الافات الصليقات اطلبوا العلم في ولو بالسيده في السوس انا ليس حديثا على الموضوع انا قلت اصلا انه نيجي بس ايه تم بيقول بحر مقرر من تمسى من سلك طريقا تمس في علم سحر الله له به طريقا وان الملائكه تدعو اجنحتها لذلك ان رضا بما يصنع علم قلي او انتو قال له انتو قال له انتو قال له انتو قال له يعني انا مقرات ما يدرس الرجال يا صحابه وسطى يا قال لي كمدينه وذا شام مكتوالو عند سيدو أبو درد الشامي كمتنا بلن المرسل هذه بلغني آنكا يعني لذي نعطاو بلغني نبيو بلو أهلو من سهر طريقا نتمس فيه إلما سهر الله به طريقا يجزن بلو أهلو فنقروا له ونبيو بسهر سنقروا له إلما يقول لسو مهيد جهاد له مكرات جهاد له مطالع عم جهاد له ما استمروا صدقاء جهاد له يا ابا علم جديد مبدل جهادنا مذاكره سيادر قمادرون جهادنا بحث ما ذاكم جهادنا مصاف جهادنا مطالعه جهادنا يعني لا تقال هذا مناسك تلقوا يا أهل السنة والجماعة منهج باسكراس مقراس رزي وقت ما صالح فكذن يسمي أسالح ما قالوا نو يعني بدنا قربي نور كذن من الله سوى البصلاء إلا قال كذن يأتوا الله شرطاته وقتاته وعباكمه بسي السبا بچاوتا بزفل بدنيا بلي كهنو تبنتوا لإبنه وقال إمام النووي أبو زكريا ابن شرف النووي الشافعي الدمشقي من إلا في كتابين منهج التغملة المفتين أما بعد فإن الاشتغال للعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس أو قاتلان وقد أكثر أصحابنا من المبسوطات والمختصرات فأحسن مختصر المهرب بأبي القاسم الرافئ بلغة في النجرة إذن يقول له علم التصوير تلك نجرة إذن فإن دام مشافي من لانه يعني طلب العلم عندي أفضل من صلاة النافلة لكن عند سوى هنا مسألة علمية ما استقاكلوا أدام ملوكا من يستقل الشهر ألف ركا كم يستقل الشهر سلفوا الجاهل هنا لا يموت رتا ربنا الضريح سبحان الله وإن سايل ناقروا لا يموت لذي اللو بمي موت بك أجل محفظ ربنا جريد الطبري عندك يا محفظ لو عالم لو مي موت بك عند سوى يومتو هنا ديشة توسكنا خنان أنا ببلا باريسو هنا قريب تولو بلو كان يهديس جاج أمنوز بلو هذا ابن مالك صاحب الألفية ميموت بدكن خمسة يعني بيت من أبيات الشعر حفظوا عليها علم أعبك عام علم قليل وكل يعني وفوق الذي علم علم بلوات علم أعبك وما أوتينا علم إلا قليلا بالنسبة من علم الله فكيف نعلم لذينا وخبير كموسى قام وركبوا في السفر عند أنت الوفمت فوق أساو لكم دوك الله الله مقرأت أتعى يعني يا موسى ما نقص علمي ولا وعلمك وعلم خلائك من علم الله وف كبار لك من الله سبحان الله إذن أولا به قوة يجعل ذلك لك علم سمتاك النبات ما يجعل هرسة أفضل لك علمه واني أفضل لك يعني كأنن ببط على ما أطع بنكر ما صالح لك تدش نقر سقط دارك استغفار عرض ودون سواكين عبزة كهونا دي صدقات عبزة الله أن يلمنك عند علم يالا نقر يلم عند علم يالا نقر يلم العلم يعني حبت لو سو حبت نوال حبت لو سو جمال نوال عبد الملك المرواني جو تشون مكره يا بني عليكم بالعلم فإن يعني فإن كنتم سادة فقتوا على قوتكم يا بلد هناك وإن كنتم إيش يعني سوقة سدتوا ترى ثورات يا بني نعم ما لسه مقربة القضاني أهلنا يا أستاذ ثم يا تبارك إهل زنبيل وزنبيل أتشوف إنتم إيزاو هيدو كمن إسرائيل كجدس ويم كفلسطين أكراري تنستو هيدو يعني شامنا يروم ما لسه يرومنا يا فارس بحر نقراني بدين إيزاو إيزاو إيزاو هيدو ما ماتوا المنو كانوا منو سايبر هيدو هيدو هيدو هيدو الزم تاخر على رسيمة عليه فلما بلغا مجمع بينهما إيه يظهروا تشون مجمع درسوا بينهما فتاونا موسى فتاونا مهيئة المدرك خروا ما هو نسو ما اسكادا وانجل إلا بدينا نبيو أنا اسكادي مواتشوال ربيع دي مواتشوال سفينة قادي مواتشوال بزوس قادي مواتشوال أولون سلفون لما زل يستخدمون خروا سو المخادم باريا بلو من سياه ومرست إذا قابلوا عند سخراء دخموا أجعل قدم بلاو سينسوا بحروا أنا قبل درسوال ما عليك ماذا بكرمونا بريلان زنبيلو آسا لبلو سكونوا قيم ما شون بلتوتا بزنبيلو دوتا نزيو اسكم طوص وهاو نقاو نسو لطالو وهاو سينقاو قدي روح فزرابتنا زلو وهاو لا تجكم معا النسو رستو تنقصدين فلما بلغا بينهما بلغا اي موسى وفتاه مجمع بينهما اي مجمع البحرين نسيا اي موسى وفتاه قوتهما الذي اصطحباه يعني معهما في المكتري فاتخذ سبيله ودانا ورياضا هي اتذرته في البعض سرر يسوق سرر وزرر بحر مستدفار فامسك الله جريه الماء وذي كلا الى مدته ان دايلك فبت هذا الركيف تون ان مسكوت كره له كمان نزاه ذم له خلاص هيد فلما جاوزا بوتاون على فوق قال الفتاه لا اشكروا له اتنا غدا انا قلت ولم يمس موسى النصب عند قلنا ذي حار الساعات درس كم يغوازوا رهاب بكام يبان السماء جو والنياسه مياو آتنا غداءنا قرصاتشي لو قبل الزوال من بلاه غداء يبقى لقد لقينا فرقت فقنتنا من سفر كسفرات هذا نصر طاب ولن يمس موسى النصر حتى جاوز المكة يعني من بوطة يتبال الله سوء كما ينفت استعمي بنا المسمى شون نبري لديتون قانون ميدا واي كان يجب سونا غدا مسيره بدا ما سنش تنصر لنبيه رسول الله واسو قبا خير قال آل أشعر أيتا ألا إلى من وين لندر إلى وين يتقى إلى السقيات بحر أتقم ما ألها أتقبان الفرش عند دسيتنا الظهر بألا شوى دينغاي غا يتقان كده فإني نسيت الهود إذا نبر آتاون رساهون وما أنسانيه على سرحسان إلا شيء أنسانيه أنسانيه نبر يعني بعد يا الضمير هاء مكسر نبر أصله عندان لكذا اندي الدرقان لها وعليه قراءة وإن كان الشاذة أنا عليهم أنا عمت صراط الذين أنا عمت عليهم غير المغضوب عليهم ببار قراءة كان تورا صلاة كان تورا بلا يفرد بده ببار دي مركبيسة يا عرب انتنوش اندي ركيكوش يتقموطا لغا شاذة عليهم ومن أوفى بما عاهد عليه الله هيك قراءة ليس وسنة ملان وما أنسى الله سلسى إلا الشيطان أن أذكره وما أنساني هو إليه ألا سلساني يا هو يا أس ضميرنا مفعول بينا هو مفعول إنساني إلا الشيطان أن أذكره بدل مما قبله وما أنساني هو ذكره أرسول ألا سلساني ما سلسل ذكره بدل مما قبله أنساني هو ندمينه بدلني أنا أقول جملة أقلته بدلي هو أن حرف النصب من الاستقبال ذل إلى آخره أقول جملة ما نسوا على مصفات إلى آخره وجملة ما تخلي تعليق مصدرين بدل ما قبله والتقدير ذكره وما أنسانيه ذكره بلا حتى بسم الله واتخذ سبيله بدانا ونياز في البر عجبا يمي قرم يقول إله اتقاد عجبا أو ذا عجبا ويمي قرم يقول إله ذلو والطوب طهر لا يقبب بكلام قربان فكان موسى وفتاه عجبا وللهوت آية قبب يا موسى نمت ذر طوب ذلوك ذنبه والطوار مرا وردين قناه نعم والله حقرون درس شتاس يا شب ما الحياة نكال لا بالذات لذين أو خبير ما الحياة تتخل توصل ليموس إيه ما الحياة نكال نقر إلا حي إياه دي الله أو حي حي ليهون يخلقوا من دمنا وبقى من شمال قال ذلك ما كنا نبغي إني من فلقة وين أيضا لبدي مجمرا قال عبد الله خبير في مدوى ظهرين أن إذا ذا امتنار قهيدنا فإذا فقدت الحوت هناك فسمك خبير إذا ذا تابعني والله بلو بلو أجونا نبغي ما كنا نبغي نبغينا فره جازم إلمه إجراء للمرفوع مجرد مجزوم بان أو لغة للعربنا ومنه قوله جل وعلا من الآل وكان حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين يا أولي جزي موال إيه مجزوم نقر إلا مزيلا إجراء للمرفوع مجرى مجزوم نبغي نبغي وإذا سيبا ذكرى نبغي نطلب بقى يبغي بغاء وبغاء وبغيا بغى يبغي بغاء طلب اطلب طلبا افغير الابتغي ربا عندنا دمو بغى يبغي بغاء زنا مانا ولا تكن فتياتكم على البغاء بغى يبغي بغية وابتغاء كون طلب اطلب الباتات او طلبا نعم ايش ها؟ ما كنا نبغي يا هو متعلق كنا يا هو متعلق كنا نبغي نبر يا هو متعلق كنا هنا الكلام عن يعني نبغي نتبر نبرتش نبغينا مانكو سيد الله مانكو سيد الله بقى يبغي نبغي النبرة إجراء المرفوع مجرى مجزوم ياسكيدون أهون إعرابه ماله مرفوع مجرى مجزوم تكاهيد ولاهون يجزم هنيت عن نفره ياهم يتر جازم شنو عيد الله أهون ده دوارة إنباء اتباع الكرا حفص كسبع كسبع تقول كسبع توم عن سطوار حفص كورش عن سطوار كقالون عن سطوار كقنبل عن سطوار كقسائي عن سطوار كأبو عمر عن سطوار كهمزة عن سطوار هي حفص ما عندان عندان سطوار ما يا عبادي لا خوفنا يا ويسار يا عبادي يا عبادي قل يا عبادي الذين يا عبادي يا على على إثباتي يا إسحاق نا نبغي فرتدا من فلقة وايد الله مدين يا أخوك الله جميل كسر الزيجان فرتدا تملسوا مش ارتداء الذي هو الخروج عن الإسلام نعوذ بالله يا ردة بأسد من ملس ما فعلك أنا بركبه نعوذ ولا ليلة أعوذ بالله منه ولا ترتدوا على أدبار بين ذاتهم فرتدا على أدبارها على فقلت عنك ودى مطبوض حالتا تملسوا أساسا يقصانك أساسا يعني كسان يتناقروا ويبتدئان أثر الهوتي اتباعا أسا اتبع أثر أولما قصي اتبعي عند ذات ملسوا فوجد عبد أي عندها عبدا بالعبادة باريا كمان يتشاتنك وهو الخضير أبو العباس بليا ابن مركان والخضير لقبه أبو العباس بليا ابن مركان يعني كما ذكر ابن قتيبة وغيره من العلماء أبو العباس بليا ابن مالكان خليل أتباره لقبه كذلك إلى معرض سمه يعني جلس على فروح من الأرض فاخبر ما حوله ونصر وتتكمته زورياه لمن لم كذبه ووسط خذير لم لم مالك لا زوجه تفاوز في هذا الخذير هي سوي خذير بيبالا قرع قر لم لم يعلو ميسد يقول لمن لم يتكمون أبو العباس بليا ابن مالكان بالان سمه خذيرنا يا الجديد اختلف فيه هل هو نبي او رسول او او او صوفيوش ولينا وما لسنا جواله كذي لما تنستو شيء انا راقبة ولي كرسولي مثلا ايه موسى كذير قالي كره دواله كذير ومن نصات اه من دنو ولي كرسول يبال على نشوف اذا ولي بالصوفيوش نر رافضة شيئة ايه وليه كان امنات الله جو رسلوا بعض الفقهاء والصوفيين من من من أهل الاستقامة بهونه وليهم على تمرته هذا وقيل رسولنا وميلوا هذا وقيل نبينا وميلوا هذا أرجال أقوالهم وقيل فرعون بجناته وميلوا هذا فرعون مال ولد في الجمال وقيل ملائكة ناته وميلوا هذا وهذا من أبعد الأقوال والصحيح أنه نبينا لكن هذا آتنا رحمة ابن ناصير كده إيه عبد الله من إبادنا البرع إلى أحد من إبادنا خارج من ذلك عن دون غيره. إيه مارته؟ نبي جناه مارا. جو وقت في حياتي على أقوال وصحيح أنه ميت. توسّم أن بوسا ميلان. من المهتمين والفقهاء وجميع الصوفية. جميع الصوفية من الفقهاء والمهتمين آلة. وأدلتهم عدة أمور. عندنا ما هذا التتوالي هو آثار يموت الزاغا وفي نكاو كده هو تذر توبت كهيدا طيو تنبرو ما لا تفتا بلا نور مارتون من ذيك نقر أيضا قلت تنيا دمو يعني باخر زمان دجالي مطال عند النوطاتي قدروا النام ما هذا انتي فنكتم هي دلنا فنسل على النفسة اهم انت لالا ارى يا بلد قول ايمانة امركو كانت وخسن يانا بلو الوان كذا لي قدر اسلنا انت نصير بفايدر بين الرقوات بانقاتو يهون انا سلنا تارقنا ما رضي شيء عرات كتون ايزو جهنم لو بميلو براسو يت الوان وازا ازم ناشا عند رب العالمين وقال صاحب مسلم اساق امرائي ايه سريو قادرنا الى انفوا ممتلئ شبابا يميلان ليلة دمو حديث ابن عمر في الصحيحين أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى من هو على وجه الأرض اليوم أحد بالوالد يعني كذا بأرض سبال أرض المدينة نو لأن خضر وإلياس لم يكن في أرض المدينة بني إنجلي ياو ليلة دمو يا ضعيف بهم نبي يموت أن صحابه دي أقواته تتناقروا انديت اني تباتشو عنه عند الإلهام لبساتهم قفاً ميتباتهم إسكن لبساتهم ميتباتهم بلو سيلو فألقى الله عليهم نوماتا والله إنكر في النبي والسوداتهم جاء كبيرك بس جرباماتو إنسلوا رسول الله بيتوبي إسكن لبسات أبواتهم أهلا نبيك موتوا أهلا وكذلك كبير ماتو نبيك موتوا أهلا أستغفروا أهلا هذا معيفنا هذا وإن الله خلف من كل تاريخ وخلف من كل يعني سائق له فلله يثقوا ولا يتوكلوا فإن المسار مثل مسار الدلال هي ضعيف نو يعني تأذية الخدير بلو ما يقربوا ضعيف كما ضعفه النووي في مجموع التاريخ شرح المحذب ولكن يعني هذه الممانسات عادة ايه غزوة ليوش اي توتال اي تنوال بلو إلال بل عندنا روش دمو غلاثة الصوفية كإلياس قار ببيت المقدس بي عمد رمضان قومه يونا الشئر قتمه يبتنا للال وهذا كله ضعيف وأرجه الأقوال أنه نبي وأنه ميت ودلال ذلك عدة أمور عندنا قوله تعالى وما جاء من البشر من قبلك الخلد أفإن بيتكم للاو دمو النبي قال إنه لو نزل موسى وإيسى لما وسعهما إلا اتباعي بالوالد خذير ما توقف تتكناني نفان نقر عنده صحابة تناقر ساجر تناقر يزن أيضا يهدى هنا يعني وهو قول البخاري ومسلم وابي داود اهل الحديثوش اي مثل حديثوش موتوال الميلول رجي هوان يوم هذا وقد صنف شيخ الاسلام في الحديث ابن حجر كتابا الزهر النذر في نبأ الخضر وذكر جزءا او شيئا لذلك النووي كذلك ولعله في كتاب بستان العارفين نعم أبداً إذا وقد أقنوا آتيناه رحمة كان يعلم إذن تزدقنا رحمة من نبي الناس رحمانا يختصر رحمته ما يشرى رحمة نبي الناس تزدقنا وأن لمنا أساوق من لدنا كان يعلم إلما وقت أساوق هنا من إلما لدني لا نسوفي وتكذش ومن نسات من لدنا إلما إلما لدني كالت إلما الوهدي يتسطه إلو من نقر الله إلما لدني من نقر الله شو كان يزند علم تتنوال قال أستغنى عنك موسى وهو مسجد بثوبين بأوله يتكم طوال بأوله يستطيع تكنا نبوال فقال له موسى السلام عليكم بالوالد فخشفا قال اللباس الذي تسجى به فقال وعنا بلدك السلام حقل وكافر أقرنا عند السلام قال أنا موسى موسى بني إسرائيل يا موسى يا بني إسرائيل موسى لا من بس أنت قايل مكراد إني على علم علمني إلا لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أن التعب أو قدير لا ليه كفة بني لا أنت أيهون يعني ولا ليه يعني أنت ظاهر الشر يعني هنا نقرناه تلزي أيهون منا قدير لا أيهون اللي هم قالوا هاي إذا أنت قايل مكراد الأونيان بلو قالوا جلال يو بزيلا ولي كانت الشرارة بصفية الشمولي مزيات المزية لا تقتضي أفضليات والدليل على أن الرسول أفضل من الأنبياء وعلى غير الأولياء قوله تعالى وإن إلا الرسول ما الذي أنا من النبيين وقوم من النبيين هما الرسلنا إذن من النبي هما الرسلنا والرسول أفضل من الإيش نبي بلا خلاف إذن جل إيش قدامنا مزيانا امتحان لموسى إلى مكلمة استمر لما مزي المزية لا تقتضي أفضل عند تبورك لقول سن نجار بل تهدر عند شو ما بقول لم تنا يبل تان ما تأتي والرسول أفضل من الأنبياء رسولنا تري الله شو كون الأنبياء وش رسوله يبل تان لم رسولنا النبي نتنا رسولنا سهولة ما رجع له نعم من لدنا علماء قال موسى بل هل عند ذلك تلف على أن تقول إن دي تاستني رأي لما أقول إن الله استمرك ورشد أنا من دي تاستني رأي አንዴ ለከተለ ወይ መድረሳ ሊባው እንዴ ነው ተስካራን ምን ይመስላል ብዙ አስተያየት አቀረብ ኦ ኢኒአላ ኢልምና ለማን ይላላ ተዓለሙ አንተ አላ ኢልምና ለማከው ላ ዓለም ይብራ ንጣታን መጣጣን ብለዋል አለ ኢልምና ግን ተጠበይ ሰብራ ምክንያቱ ያንተ ወቀት እኔ የሚሰራው ነገር አያስችልም አያስችልም እኔው ነገር ይሰራል ባንተ ሸሪዓ ወዲያው እንዲቃው እስላም ያዛል ያንተ ሸሪዓ ያዛል لأنه يقول لك أن الله يستطيع مكتال إذن أن تعطى أن تستطيع ما يستطيع أن يستطيع أن تستطيع أن يستطيع أن يستطيع بأن تشريع مسارات ما يستطيع أن يستطيع قدائنا وقدين لتو وكيف إذن تبريه إتدرده وكيف تصبير على ما لم تفيد به خبرة بأن تشريع أكله وكتال وكبت نقر مالا وكتال الله نقر في سراء ذنب من دي سلالة أكل منا قدين له عيهوني بهمان ها اي دم دم كمان اسرائيل اي دم بل موسى ما قتل بيه ولذلك يقول لما ومن ظن ان احدا يسأه الخروج من دين محمد كما وسع الخادر الخروج من شريعة موسى. موسى ما كذا من أن موسى لقول بني إسرائيل وخذ ليس من بني إسرائيل، ولذلك لم يجب الاتباع، بل أحوج الله موسى إليه. موسى كما وسع الخروج، كما وسع الخادر الخروج من شريعة موسى. نقلية ليس خدر من بني إسرائيل، فإذا كان ليس من بني إسرائيل فلا يلزم الخدر اتباع موسى، ولذلك أهوج الله موسى إلى الخدر. إيش الصراط شريعة له نبي له غير موسى مكة الوجب قتل، لكن هاتون هلوم نبي كان من أفريقون أيضا، لأن خدير ليس من إيش أنبياء بني إسرائيل. ألذى أنبياء بني إسرائيل لا تنيوشا نشمعون إنا يوفنا نبيلوش إنا شمويل إنا هبقوك إنا ديلوش بيلوش أنبياء وش إنا دانيال مساسة أنبياء وش لا تشعو يا موسى شريعة مكة جديون باتشون البريس. وأما الخدير فلما كان غير يعني متبعين لشريعة موسى جاز له الخروج عنها، ولذلك ضرب المثل بهذا الاتباع للخدر. ايضا وان راجعوا كما ذكرت لكم عده مرات، رسول مارس من ارسل الى قوم المخالفين، والنبي من ارسل الى قوم غير مخالفين. عندنا من رمى باكر خدر ارسل الى قوم غير مخالفين بدل المتبعين له، وموسى ارسل الى قوم مخالفين فرعون ايه ويا سندفوت قصه قران مولى. اذا ايه هنا لا تنسى ما يسبع وكيف السلام في الاخره. قال موسى ستجدني ان شاء الله ايش عنده تاغي صار تاغشي يترك يقول عليك او كثر ولا اسي لك امر ان بس اذا دم القسم يعني انت اذا زين بلو قالوا الى هنا من الله حكمه يا درجه نغرا كلا الى وكسابي نور وسطو حكمه لك ادم كجن الموتات ايضا. قال إن قد أستخدر على الشلموت فإن اتبعتني كتكترك الأيقاب وإذا كتكترك فلا تستني عن شيء أنت إن دارتك لا من أبرك من أطبال حتى أدت لك منه ذكرى ما تأرسى لما إن دار الرسول راسي أدس إسك من أقدر أكت أيك أي تبابان تسمام أدقل بقى فمرت بهما سفينة فعرفوا الخدر خدر باكا بالتوقنا ومركب على بيتوش فعملوهما من غير نول كار الترانسبورت كان بشوارج عن واتشو عند سوى كاوة بشوفيرو تشينا لهولو ما أتباقى كتشيته ما نفعل مئة وكوت لسو نشيطة على مئة وكوت لسو سبب آيات كفيرو تشينو في النار يعني عن واتشو لك عند قبو فأمد الخليو إلى خشبتين كمركبو عند انتن أولا عندنا صن قمت إلا يولي متعليم فانطلقا هيدو حتى إذا ركبا في السفينة بمركبيته وتسافروا جزي خرقها بالست حرقوات قد الدرق قلت الله قال موسى أخرجتا تقدس الله تبسا يتبريكا سوري تسافروا لقد شيء ربعت عبدالله ميقر ملقد صلى الله عليه وسلم. فكانت الأولى من موسى نسيانا رستو كذب حكمة الله جن. قال أنا بقول لك على الأمر لما جاء من أقول بسوس بلينا مستطفى عندي سوف تساطر بهم هنا أنا ما قلت يعني على لكم إن الله نرسل إليك عليك أعطيك اسم عندي جاءتك تعشيرهم على لكم نبا. قال موسى مؤتذ لا تؤاخذي بما نصير فرصالنا وقفة كانت الأولى من موسى نسيانا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترهقني من أمر بسراء وقد إلهي شقرنا تشك ماني يعني قاقم بلاينا مرسل إيش طرو ونطن عند التاريخ قالت لهم امرن امرن يعني فضيئا منكر امرن عجيبا دينكنا ومنه قول يعني ابي سفيان لقد امر امر ابن ابي كرش عجب لما قلت امر يموت امر ما منكر ام امرن. قال لا تعلم ناسي ورسولي من دسرا فانتقلوا قتلوا حتى إذا لقيا غلاما عندنا جيسون أو هيسون الروتار يلعبوا مع الفيل ما يتصوت إياه وجاءوا خدير هيدا وشغلاتهم نكل على بوسنا غفرت عرب فقتله بدلوا إلى الخدير. قال أقتلت نفسك تقل لا بيت بغير نفسي ذكي يمن ذاكية وجل عصبات هيطعال تقلع بغير سوسات تقبل بغير الإسلامي الآرستان كوضة صنوبي قادها ويبا الزاشاري لي نوري شنا ويبا الزنة يطرات دموم يعرقت لك منهم كفاد علينا باطي قبل عمد لقد شيئا نقرى منكر لقد صرف عارجي منكر صرف رسول موسى رحم الله موسى لو صبر لقفت الله من أمرهما ما قفت على النبي عليه السلام بيتاك سنو قدونا قال الله إنا كرنا فرنقرون قل كتشوت قال على ما قول إليو هذا عقلت على رسول نفر إنا كان تسلم إسر ركاني قاتك استعجي على رسول نفر إليو قال إن سألتك عن شيء بألك ودي ليلا نقر كطيقك فلا تساهم يتوب ذاتي مكن الله يمت الرشا يا عال أذرو إذ كسوس قديمة قد بلادتا من لدني أذرا بقى يمت الرشا لني أذرو مصدر كتا مادرك إذ كتب در سعال كودي شوكا لو سبرا لا أسمنا لما سبرا ما تفصيلا سوستنيا دفن طلقا هزا إذا أتا يمت قديم أهل قرية يقريا سووش أنت كم تبال كتم استطعم أهل استضاف أهلا يرجعن كتما سووش እንግዲህ እና ዘንታ ቀበሉና ሰናድሩን ቢላው ጠየቁ ፈአቡ እንዲያ እንግዲህ ፉማና ሰናድሩን ቢላው አለዋቸው ከተማ ሰው ወጀዳ فيها ወዳት መካከ ዘወዘውሩ ሲን ጂዳር አንድ ግዳ አገኙ ሪዱ የሚፈልግ አያም ቀበል ይወጥ የሚፈልግ አስነደ ኢራዳ ለመጃዝ ነው ወጂ ባስ ኢራዳ ይ አና ሙዚል ማንዚ ዘው ቀላ فأقامه أنا ذلك هذه اللي نكانك أربو وزاد لفرصة سيكون أبر ولا بولين طرد بولان طرد مكانك طرق طرق ما كان هذا الكو قط على التكاكله قالوا شيء تعاونهم جمروا بتشان التخلي دمو تقبلنا قوم استدبناه فلم يضيفونا فبنيت لهم بناء لا تاخذوا اجرا يا ما استنجدوا استنجدوا استنجدوا ان بيعوا سووش نسوا كبابي اغنيهم بيت قال منهم دمو اللي سرتهم هيدم اي قال هذا كفرات ارسواني هذا صراط بيني وبينك بيننا ما انت مكاكل من لا ياو ايه نو سأنبئك سأنبئك الكرم بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا تجست يا طاقة تجست يا سطح نقر من دهونا نقر سأنقر أن الليل بلو ليه وجمع تنازلوا ايه لكثير وده فيه دمي كثتك كثتين أسايتوا عدتون هم كذا بذائر الشر ممكن هنا قل بوستوم وستوم قدي لا يستار اقر عدتون موسى بذائر الشر اللي سيدرك عليك قومي قبال يا موسى بوتال يا خذيرم بوتال كذلك من الرطاب وذو مستر وذو أحكام وذو شيء خوش على ذلك العالم وشو عذاب العالم والمتعلم وعذاب التعلم وعذاب الصبر وعذاب الجالس والجليس يا دمو لالله بذو تنصاف إقضاء قنيان إلا ذلك وهي عراف صادر الترابون إلا لالله ترد على المتنصاف هنا أكين ستحان إلا شفت كيف طور سينا سيهدو كذي يتوسط نفسيان بدا في الاللبات إنش خرور أقاط أمواته لإنه سيهدو كذي عراف صادر الترابون إلا يريا والله هو نفسه يا الله يقدر من كان لك كان الله وله لا لا لا تنسي ما ولد عندما استنى الى ما الله استنى بكر مساعد الجن سيد كسال النبر سمعنا كان النبر بالبال على جن اثر حرام النبر شربوا ماله لكاو مثل حرام بيون نورو لكاو بيتاثر النبر ولكاو الكفار صحيح هنا هل ولد شمم الى له بعد بتواثر جن الله كذي خاطر كتوى تبن وضع الله قال له الله لا يسمع لا لا لا بعد ان يفهم بلا أثبت به يوم أشكر ما تودسوا يا صدوات تغفى لرقوات باشا ما يسمع باي مسلا لا يسمع